سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا. الله يحفظك. ما زلنا فدكتور في الحديث عن المنافقين في سورة التوبة، ويصفهم الله عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. عرفنا فضل الدكتور موضوع الكفر النفاق وأركانه إيه، عايزين نعرف صفات المنافقين إيه بقى فضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الآيات القرآنية نعم جاءت بينت ووضحت حقيقة النفاق والمنافقين اللي كانوا مع المؤمنين يندسون ويحاولون تفريق الصف و زرع الوقيعة بين النبي وأصحابه، بين النبي وأهل بيته. كشفتهم الصورة بشكل دقيق وضربت أمثلة لما يفعلونه وما يقولونه، بحيث يستطيع الشخص أن يتعرف عليهم بسهولة ويسر. نعم. الصورة ديت صورة كاشفة فاضحة، حتى ان كل واحد من المنافقين يخشى ان يذكر في ان ذكره فيها طبعا معناه بقاؤه الى قيام الساعة، والناس قاعدة بتقرأ في هذا الكلام كلام ربنا سبحانه وتعالى. فمحصت اوصافهم بشكل دقيق، وما وردش بس في سورة التوبة وصف المنافقين، لا، سورة نزلت باسمهم سورة المنافقون، اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر موقفا من المواقف لهم وذكرها في مواضع شتى من القرآن. دول مكون من مكونات المجتمع المؤذي اللي لا هو كافر كفر صريح بحيث تحتاط منه وتعرف عدوك نعم ومنهجه، ولا هو مسلم صادق في إسلامه يحسب للمسلمين، لكن نوع يعتمد تلون نفاق، ودول أخطر ما يكون. ومعاناة الأمم كلها بتبقى من هذه النوعية، ومعاناة كل أصحاب المنهج ومعاناة المخلصين سواء كان من أولياء الأمور أو من غيرهم. نعم. لم يزرع واحد منافق بينهم. لذلك لو جينا نتكلم على أوصاف المنافقين فنجد أن صحيح النفاق بيتردد بين الأكبر وبالإيه الأصغر، يعني نفاق أكبر يعني نفاق أصغر. النفاق الأكبر هو اللي بيخرج من الدين، والنفاق الأصغر بيبقى كبيرة من الكبائر. نعم. شأنه شأن الشرك الأصغر. لكن احنا بنعرف من خلال الوصف اللي ربنا بيذكره إذا كان النفاق أكبر أو إيه أو أصغر. فمن صفاتهم صفات النفاق السخرية من أهل الحق. نعم. سخرية المنافق استهزاؤه بالمؤمنين زي ما ورد في وصفهم، وبرضه ده في سورة التوبة سيأتي، أنهم كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وبأصحابهم بطعامهم بشرابهم بطريقة أكلهم، يحاول يصور الصورة مبنية على معنى الاستهزاء. ولاحظ كل الصفات اللي موجودة في المنافقين هتلاقيها موجودة في خوارج العصر. تمام. لا يترك أحدا من أولياء الأمور إلا ويستهزئون به. نعم. ويسخرون منه. يقول الله تبارك وتعالى في وصفهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. دول اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبيسخروا منه. وبيسخروا من المؤمنين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ده كفر أكبر. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ودي هيجي تفصيلها أو سبب نزولها يعني. أيضا من صفات النفاق اللي ربنا وصف بها المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يحض الناس على العصيان. يعملوا عصيان في كل وقت وفي كل مكان. يبقوا متخفين ويطلعوا الناس يصيبهم الأذى. دي وصف ربنا سبحانه وتعالى ذكروا في صفات المنافقين. نعم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن الايه؟ عن المعروف. ويقبضون أيديهم، أي الأموال يستحوذوا عليها ويحاولوا ياخذوها لنفسهم. نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. ده وصف من صفات المنافقين. أيضا من صفاتهم نشر الأراجيف والتشكيك والدعاية المضللة والكذب، الشائعات لإضعاف المسلمين. نعم. وتطميعا للعدو في غزوهم والتجسس لصالح الأعداء ومحاولة التقرب من الأعداء لكي يبقوا في مناصب عليا تحت ولاية هؤلاء الأعداء. فوصفهم الله عز وجل بالإرجاف في المدينة. إرجاف تصبيط، إشاعات، تدليس، كذب، وهو ما يصنعه الخوارج بالضبط. الروح المعنوية يقول لك هنهد في البلد حتى لو بإبرة. نعم. قال الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. أيضا من ضمن الصفات اللي موجودة في المنافقين وهذا معهود عليهم أنهم يتلفظون بكلمات الكفر بسهولة ويسر. تكفير عندهم والفسوق وكثرة السب للدين تأمر شائع فين؟ في المنافقين. ألفاظ تكفير واستهانة واحتقار للمؤمنين، وهذا أمر عظيم جدا جدا عند الله عز وجل. نعم. ربنا سبحانه وتعالى يذكر في شأنهم بيقول: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. شوف كلمة الايه؟ الكفر. وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا. كل الكلام ده ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى اعطى هؤلاء المؤمنين والمنافقون حرمهم من هذه النعمة اللي هي ابتلاء. السلطة راحت منهم، يبقى اللي مسكوا السلطة كفار ولاد كذا ولاد كذا ولاد كذا، ويجيبوا كل الأوصاف اللي هي فيها كل القذارة اللي في الدنيا يلحقونها بالمؤمنين. سبحان الله، إلى الآن جميع الصفات اللي قلناها عن المنافقين موجودة الآن في الخوارج، في الخوارج العصر. ما أنا بقول لك أهو عشان كده مفصل فيه. طب هل كان الخوارج الأول كان عندهم نفس الصفات دي؟ عندهم نفس الصفات دي. سرعة التكفير، فكان علي بن أبي طالب اللي بشر بالجنة وهو من أهل الجنة قالوا عليه كافر واستحلوا دماء المسلمين وبقروا بطون المؤمنات حتى الحوامل، اعتدوا اعتداء كبير جدا جدا، كانوا يدعوا التقوى والزهد وان هم ناس يعني حريصين على الدين قوي. يا الله، وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، فان يتوبوا يكن خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره. نعم. وما لهم في الارض من ولي ولا نصير، هيفضلوا مشردين كده. ايضا من صفاتهم انهم يخلفون العهد. لا سيما العهد مع الله عز وجل. نعم. فيتاجر على الناس في قضية التمسك بالدين والالتزام بالدين وأخلاق الدين ومبادئ الدين. زي ما سمعت من خوارج العصر على مدار 80 سنة، الإسلام هو الحل. متاجرة بالدين. وأول ما مسكهم ضاع الشعار ولم يرفعوه من بعدها. نعم. حتى وقتنا هذا انكشفوا، ما عادش بقى يبقى أنت بتتاجر بيه بقى اسكت بقى. فالعهد الأساسي مع الله تبارك وتعالى نقضوه. يحلف بالله أنه غرضه الإسلام، والإسلام هو مش غرضه كده، وغرضه الكرسي والسلطة والهيمنة والسيطرة. نعم. وبعدين لا تراه يتقرب من شخص ويتعهد معه إلا عند الحاجة إليه، وبعد ما ينال حاجته ومراده ويصل إلى الحكم كل العهود والمواثيق زي الشياطين بالضبط. يقول ساعتها إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أيضا قضية الصلاة. نعم. يلاقي لك مبرر في قضية الصلاة وتضييعها، فممكن ما يصليش مع المسلمين في المساجد، يقول لك أصل دول كفار ومساجد المسلمين دي كلها مساجد ضرار. فكان كبير من كبرائهم يقول لك لا، هذه كلها معابد جاهلية. ما كانش يقدر يصلي الجمعة. الغريب ان ولي الامر لو ارتاى مثلا ان هو يشيل مسجد من مكانه وينقله مكانه في مكان تاني، يقولوا قاعدين بيهدموا المساجد وقافلين المساجد وقافلين بيوت الله سبحان الله. عندنا كانت معابد جاهليه. طيب معابد جاهليه بيقفلوها، انت اللي مزعلك ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. ايضا الاعراض عن الاستغفار وسرعة التوبة. لما يبقى الحق واضح قوي وهم مدانون، المفروض ان الشخص يتوب ويرجع لربنا لو كان صادق. نعم. لا، يعرض عن الحق ويصد عن سبيل الله بكل ما استطاع. دي كان سبيل المنافقين. ويرى ان ما فعله لا يستوجب توبة ولا استغفار. المشكلة وبس، ده اللي بيعمله من الضلال يعتبره حقا. لما تقول له تعالى استغفر يقول لك استغفر في ايه؟ وانا غلط؟ انت اللي استغفر، انت اللي استغفر. دي وصف المنافقين. نعم. كمان مسألة العلم، لما يعرفوا نور العلم وان الناس هتهتدي يقفلوا الباب ده، بخلي الناس جهل، لو عرفوا هيتعبونا، معرفش نرد عليهم. فيجهلوا الناس. من صفاتهم ايضا قلة ذكر المنافقين لربهم. تمام. ليه بقى؟ لان اغلب كلامهم كله في المصالح الدنيوية اللي هم شايفينها. ليس لهم هم الا الكلام على السلطة ونقد الحكام 24 ساعة ليل نهار، هم عم يتكلموا على ازاي نوصل مرة تانية ونهيمن على الحكم ونمسك وبتعمل ننزل الناس في المظاهرات والبتاع، زي ما شفنا عندنا احنا 8 سنوات مستمرة من التواصل ليل نهار لا علاقة لهم بالحديث عن الله وعن توحيده وأسمائه وصفاته وغير ذلك. نعم. لا، كل كلامهم عن الكرسي يقول لك هو ده التوحيد، توحيد الحكيمية. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أيضا من صفات المنافقين أنهم يغلقون أسماعهم وأبصارهم وأفهامهم عند سماعهم لكلام الله ورسوله. نعم. حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ضرب مثل في قراءة القرآن، المؤمن الذي يقرأ القرآن نعم كمثل الأترجة، ثمرة كده أشبه بالمانجا كده أو البرتقال، ريحها طيب وطعمها طيب. نعم. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. نعم. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. في ناس منهم صوته جميل وحلو وتسمع منهم القرآن، أخبرك إزاي؟ لكن لا يهتدي به. لا يهتدي به. أنت ممكن تستفيد من السماع. نعم. لكن هو نفسه منافق. أول ما تقرب منه تحس إن طعمه مر وعلقم. أيضا من صفات المنافقين، وهي كثيرة جدا، يعني شوف كل الصفات دي وبص لخوارج العصر. دي صفات المنافقين ربنا ذكرها في القرآن. يعني من أكبر الصفات موالاة الكفار من دون المؤمنين. ده أمر طبيعي في المنافقين. يوالي إيه؟ الكفار. الكفار. شوف اللي بيحرضوا على بلدنا. الخوارج بقى اللي هم وعلى المسلمين في كل مكان. يعني بيقدسوا الكفار. كل قنواتهم تمويلا وغيرها، استضافة وغيرها، من عند الكفار. وأيضا عيون على المؤمنين الكفار. ويسعد بأن الكفار يؤذونا، ويفرحوا إذا سمعوا بأن في عدو يتربص بنا. نعم. يكبروا بقى، الله أكبر، إيه يا جماعة في إيه؟ كفار جايين يحتلون. ربنا بيقول بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. نعم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. من صفاتهم أيضا حرصهم على المكاسب الدنيوية. إزاي يسيطر والهيمن عشان يبقى رئيس؟ نعم. ما عندوش حكاية النظر إلى الآخرة، أهم حاجة عنده إزاي يبقى رئيس، وإذا تكلم عن الآخرة عشان يبقى رئيس يستغلها للملك. نعم. ولا يخرجون مع المؤمنين إلا من أجل مصلحة. نعم. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الايه الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. من صفاتهم الرغبة في التحاكم إلى غير شرع الله تعالى. قعد يقولوا الإسلام هو الحل. نعم. وأول ما مسكهم قال الديمقراطية هي الحل والشرعية صحيح والانقلاب وما غير الانقلاب. سبحان الله. يقول تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت. هم اللي بيتحاكموا للطاغوت والله فعلا، وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ساعة ما يسمع الآية كأن أنت بتولع فيه. ربنا اللي بيقول لك شن. هو اللي دعاك إلى السمع والطاعة لله والرسول ولأولي الأمر في طاعة الله وطاعة الرسول. يبقى قاعد متضايق. نعم. علماء السلطان طواغيط جز على أسنانه كده. يا جماعة في إيه؟ لا يريد هم الذين يتحكمون إلى الطاغوت. إلا أن تذهب إلى تقديس البنا ابن البنا السعد والأحكام اللي وضعها له. إذا قيل قال ابن البنا خضعوا، وإذا قيل قال الله وقال رسوله رأيت المنافقين يصدون عنك إيه صدودا. نفس الصفات اللي موجودة في المنافقين. من صفات المنافقين إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ينشرون الفساد من حيال الأخلاق. نعم. وتنجيس المجتمع وإفساد الطهارة واتهام المؤمنين. شوف بقى الإشاعات اللي طلعوها على ولي الأمر، لا ده احنا عندنا صور مش عارف ايه، لا ده مراته كانت بتعمل ايه، لا ما اعرفش ايه. ويرضون لانفسهم ان يعيشوا مع الشواذ. نعم. ويمدحونهم ويصفون من خلفاء المسلمين. ينجس المجتمع. وللاسف يشيعون الفاحشة في الذين امنوا زي ما حدث من المنافقين لما أشاعوا على أم المؤمنين عائشة أنها وقعت في الفحشاء مع صفوان بن معطل. حشاء. نعم. حشاء. ربنا يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لو كان ابن سلول. حبهم للمال والطرف. نعم. كراهية الإنفاق في سبيل الله. ياخدوا أموال الناس يبقى يثوروا الناس خلوهم يدمروا أنفسهم ويخرجوا على ولاة أمورهم وهم يجلسون يضحكون ويلعبون في كل مكان وقاعدين يسيحوا في الأرض يتمتعون وكأن لا يرضى لابنه أن يذهب ليفعل ما يأمر به ويذهب هو مع أولاده يتمتع ويعيش منعما. نعم. ولو فعلوا شيء من أعمال البر يبقى إيه؟ سمعة. تذكر كده في أوصاف أنا والله مش هنتكلم على الخوارج مش بنتكلم على المنافقين دلوقتي. لكن الخوارج أهو آدي النفاق اللي فيه. إذا فعلوا شيئا من تنظيم أو إدارة أو هيعملوا حاجة لخدمة العامة لازم يكتبوا الشعار بتاعهم. ويلبسوا ملابس فاكر لما كان محمد. أول ما تولوا الأمر إنهم هيساعدوا في تنظيف البلد والزبالة يحشوها والمرور ينظموه فنزلوا هؤلاء فلبسوا الملابس بتاعتهم وشعار جمعي. الإخوان والحسن البنا والسيفين يمنون على الناس أنهم يفعلوا شيئا في وجوه الخير. أيضا كثرة الحلف والمبالغة دي صفة للمنافقين يقعد يحلف كتير أقسم بالله العظيم إن فلان ده راجع وأقسم بالله إن اللي يشك في عودة فلان فقد إيه شك في الله شك في الله. فقال الله في وصفهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما إيه تعمل. وما يحصل لهم مصيبة والله إحنا كان قصدنا خير والله إحنا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا إيه وتوفيقا. كلهم كده. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. حلف كذبا. من ضمن الصفات اللي موجودة في المنافقين يخافون من الموت أو القتل. خايف من الموت ومرعوب. فين يا عم؟ احنا أسود واحنا نذهب نقتل نفعل ونقتل أنفسنا. لا هم يدعوا الشباب المغرر به لكن هم نفسهم لا مفيش حد من القيادات بيجي يلبس حزام نسب أبدا. ده كان وضع المنافقين لما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى في النبي عليه السلام قال أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. نعم. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أمر آخر في صفات المنافقين الحسد. حسد على المسلمين. على المسلمين وعلى المؤمنين يكرهون لهم الخير. ويتمنون لهم الشر ولا يلقون إليهم بالمودة ما تلاقيش واحد أبدا منهم في قلبه مودة لأي مسلم حتى لو كان كامل الإيمان طالما ليس في صفهم ولا يمدح قائدهم ولا مرشدهم ده وصف المنافقين. يا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. نعم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم إيه أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم نعم. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور زي اليهود لأن دي أوصاف اليهود برضو نعم. خيانتهم للأمانة. مش واحد منهم يصدق أبدا في دعوة. صحيح. ودي أنت بتشوف كم قالوا وكم ناظروا وكم تكلموا، ولما وصلوا إلى الحكم نقضوا كل العهود والمواثيق. بل خانوا خيانة عظمى للدولة. لا. ودي آية المنافق أصلا حتى إن كان نفاق أصغر. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. أخلف. دي تقريبا أغلب الصفات اللي موجودة في المنافقين. نعم. فربنا سبحانه وتعالى قال نبيه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. حلف طبعهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقوا. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. تعرف لما هم اعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام زي هذا ذو الخويصرة قالوا عدل يا محمد وليست هذه قسمة عدل، بيّن الله عز وجل المسلك الصحيح الذي كان يجب عليهم أن يتبعوه، هو الرضا بما آتاهم الله ورسوله. ويقول الحمد لله حسبنا الله وكافينا سيؤتينا الله من فضله. لأن هو الرزاق، مش الأمور متعلقة بما سيعطي فلانا ولا يعطيه. تعرف موقف الأنصار لما الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين وما حدث في الطائف، الغنائم كانت كثيرة جدا جدا جدا، والرسول أعطاها لكل المسلمين ما عدا الأنصار الجلود ما عدا الأنصار. فبعض الناس من الأنصار زعل، فالرسول صلى الله عليه وسلم جمعهم قال هم ذهبوا بمتاع من الدنيا، يتألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم لأن لسه ما دخلش الإسلام في قلوبي، أما أنتم فعدتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ففيهم قالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. ربنا يرزق من شاء من فضله، والرسول كان سبب في رفعتهم وعزتهم، مش المال، أموال الدنيا لا يمكن أن تكون بدلا من هذا المنهج العظيم القويم الذي يفهم الإنسان به الحياة ويسعد فيها ويفوز في الآخرة. إنا إلى الله راغبون، يعني رغبتنا وحياتنا واتجاهنا كله يتوجه إلى مرضاة ربنا فيرضون بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء. يعني هو الرسول بيقول لهم أنا بقسم، مش وأنا بقسم من عندي، ده ربنا هو الذي يقسم وأنا خازن على المال. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ربنا فرضها والرسول بينفذها، والله عليم حكيم. تقسيم دي اللي قالها ربنا سبحانه وتعالى فيما يتعلق بوصف أصناف الناس كان النبي عليه الصلاة والسلام زي ما قلت لك اعترض المنافقون الجهل على النبي عليه الصلاة والسلام ولمزوه في الصدقات وحاولوا ان هم يقولوا ايه ان الرسول لا يعدل في القسم. نعم. واحد من الصحابة اسمه زياد بن الحارث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال أعطني من الصدقة، فقال له صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يحكم في الصدقات. حكم فيها هو. فجزأها ثمانية أصناف، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك. يعني بيوضح له أن الرسول قاسم، لأن كان الناس أحيانا اللي إيمانهم ضعيف ولسه داخلين في الإسلام فيلاقوا النبي عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. تخيل واحد كده ربنا سبحانه وتعالى يعني يجعل النبي عليه الصلاة والسلام يديله مثلا 200 300 ناقة، دي حاجة كبيرة قوي قوي، يعني زي ما حصل في الغنائم بتاع حنين أو حنين. فالعرب لما تسمع الكلام ده ياخدوا فكرة إن أنت لو عايز أموال روح لمحمد صلى الله عليه وسلم. فيجي يقول لك اديلي بقى، ما هو لك ازاي هو مش قادر يدرك العله في اوامر النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. فربنا بين ان الاصناف دي بدايه الصدقات للفقراء، والفقير اللي ليس له مال يعني ما يعني اقل من حد وجوب الزكاة. نعم. يعني هذا الرجل ما عندوش المقدرة على اداء الزكاة لانه فقير عكس الغني، فدي معروفة يعني. وفي نفس الوقت ما عندوش القدرة على الكسب. نعم. ضعيف، او حتى لو صحته سليمة في العمل ما يقدرش يشتغل ليقوم بالإنفاق على نفسه ولا على أهله، يعني ده يبقى إيه؟ فقير. نعم. المسكين اللي هو يعني حالته أشد بؤسا من مين؟ من الفقير. على تفصيل هم بيقولوه، لكن النبي عليه السلام قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، اللي عنده القدرة على الايه؟ على الكسب. ولا الغني. فالمسكين زي ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا فما المسكين يا رسول الله؟ قال الذي لا يجد غنى يغني ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا. نعم. ده وصف الايه؟ المسكين. المسكين. طيب صدقات للفقراء المساكين والعاملين ايه؟ عليها. عليها. العاملون عليها الجباه والسعاه يستحقون منها قسطا ونصيبا في ذلك. وطبعا لا يجوز لهؤلاء ان يكونوا من اقرباء النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. إن الصدقة محرمة عليهم. الحديث ورد في صحيح مسلم عن المطلب بن ربيعة بن الحارث. نعم. انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستعملهما على الصدقة، فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. دول الجماعة اللي هم العاملون عليها، يبقى ما فيش إيه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت من يقوم على ذلك، لأن لهم قسمة خاصة. طيب، والمؤلفة قلوبهم الأمر فيها بيبقى متروك للإمام. صفوان بن أمية أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم حنين. غزوة حنين في بدايتها كان صفوان مشركا، نعم، والرسول كان أخذ منه حوالي 100 سيف مع تروسها أو الدروع اللي موجودة في الحرب، كان هو تاجر أسلحة يعني. فقال له يعني غصبا يعني هتاخدها مني؟ قال له لا، أنا أخدها كعارية أمانة يعني، نعم، ومضمونة. بعد ما انتهت الغزوة يقول صفوان: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني حتى صار أحب الناس إلي بعد أن كان أبغض الناس إلي. اداله 300 ايه ناقة، 300 ناقة. هو كان اللي عايزه حوالي ايه 100 ناقة قصاد ال 100 سيف وده الأسلحة اللي ده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول اداله، كان يعني هو قال ايه ده؟ يعني مش هو ده بتاع دنيا عشان يديني كل الصدقات دي. نعم. فما زال يعطيني حتى صار وانه لاحب الناس ايه الي. طيب، فهنا الامام ممكن يرى ان يتالف قلوب البعض من الناس من الصدقات او من المال العام حتى ايه يعني يحببهم في الإسلام، يحببهم في الدين، يحببهم في بلادنا. نعم. ده الأمر يرجع فيها الايه الأمر فيها لولي الأمر بحيث يشوف الصالح في هذه المسألة. نعم. طيب، أيضا معروف طبعا بعد المؤلفة قلوبهم، نعم، وفي الرقاب، الرقاب والغارمين اللي هو فك الرقبة، ده مطلوب. فمن ضمن الأمور اللي يجوز إعطاء الناس فيها الرقبة أو العبد الذي يكاتب. يكاتب يعني ايه؟ يعني يكاتب سيده على ان يعطيه مبلغا من المال في سبيل ايه؟ حريته. نعم. فلو واحد بقى اشتغل وكده وشيء من هذا القبيل وبعدين تبقت عليه اقساط عشان ينال حريته. ممكن ياخذ منها من هذه الصدقات. زي النبي عليه الصلاه والسلام برضه ما ذكر، قال: ثلاثة حق على الله عونهم. الغازي في سبيل الله، نعم، اللي هو بيجهز للجهاد، الجهاد مع الجيش، يبقى يجوز ان الجيش ياخذ من هذه الصدقات اذا اضطر الى الحرب او ما شابه ذلك. نعم. والمكاتب الذي يريد الاداء، العبد اللي هو عايز ايه يتحرر، يتحرر فيعمل كتاب بينه او عهد بينه وبين سيده وهيدفع اقساط، فده ممكن ياخذ ايضا. والناكح الذي يريد العفاف، يعني هو عايز يتجوز وما عندوش ايه ما يكفي لإعانته. نعم. فده ممكن برضو يساعد بهذا. طيب، والغارمون بقى اللي هم عليهم دين، قصتهم ايه؟ وفي الرقاب والغارمين، ايضا الغارم الاصل في هذا الباب في حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لقبيصة ابن مخارق الهلالي بيقول قال تحملت حمالة علي فيها دين، يعني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة، يعني خليك معانا لغاية ما تيجي إيه صدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها، يعني عليه دين أو عليه مسؤولية تجاه واحد ضمنه أو شيء من هذا القبيل، له ان هو يسأل حتى يسدد. يبقى طالما سدد الحمالة يمسك، ما يطلبش اكتر من كده. ورجل اصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، يعني جات مصيبة خلصت على كل مال، حرق مثلا في شركته او في بيته او في كل فلوسه راحت، افتقر مرة واحدة. فده ممكن يعطى حتى يتمكن من الايه المعيشة. ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه، يعني مجاعة او عنده مشكلة او شو ماذا القبيل ما تعرفش ايه سببها. نعم. فيقوم ثلاثة من قومه يشهدون بأن هذا، يقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما أو قواما من عيش، فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. ده حديث صحيح رواه الإمام مسلم. فاللي ماشيين بقى يشحتوا من الناس، نعم، وما عندهم كفايتهم اتخذوها مهنة، إنما يأكلون سحتا وحراما، يعني دول بيأذوا المجتمع بيأذوا المسلمين. وفي نفس الوقت طبعا الخطاب بيبقى لهم هم، مش يعني انت لما تقول له ان هذا الامر، يعني الرسول وضح له وبعدين في الاخر قال له ايه، فما سواهن من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. يبقى الشخص بقى إذا كان عنده خوف من ربنا الحمد لله هيرتدع ويرجع. نعم. ما عندوش خوف والله لو عملت فيه إيه، ربنا سبحانه وتعالى بقى يهديه. دي بالنسبة لوضع الإيه الغارمين. الغارمين في سبيل الله وابن السبيل طبعا دي معروفة فيما ذكر رب العزة والجلال. نعم. دي اللي هي اموال الصدقات. دي فريضة من الله. اي صدقة ولا الزكاة؟ دي بالنسبة للصدقات اللي هي الزكاة حق المال، يعني حق المال. الصدقة هنا اللي هي زكاة الايه؟ المال. اما ما يتعلق بالصدقات العامة فكلها اصلا الصدقات العامة دي نافلة على حسب رغبة الشخص نفسه في انه يسارع، زي احنا قلنا في واجب ومستحب. نعم. فالواجب الزكاة والمستحب الصدقات. الصدقات. لكن قد يطلق الصدقة ويراد بها الايه؟ الزكاة. نعم. والله عليم حكيم. طيب، في حاجة في الأسماء والصفات احنا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. آتاهم الإتيان وصف فعله، وآتاهم آتى فعله، والآتي ليس من أسمائه. سيؤتينا آتى، آتاهم مؤتي إن كان الفعل رباعي يعني، والمؤتي برضو ليس من أسمائه. نعم. الإتيان وصف فعل، وآتى والمؤتي ليس من أسمائه. ليس من أسمائه. إنما الصدقات الفقراء والمساكين، ده كله طبعا شاهد لتوحيد العبادة، لسه كده كل ده شاهد لتوحيد العبادة. نعم. وفي سبيل الله وابن السبيل، اللي هو العابر الذي لا يجد شيئا فيحق أن يأخذ من إيه؟ من الزكاة فريضة من الله. فدي أمور مفروضة، والفرض إذا ذكر كلمة فرض في القرآن فيبقى الحكم واجب. والله عليم حكيم. عليم اسم، والحكيم اسم، واسمان مطلقان كل واحد دل على الذات والصفة بالمطابقة، العليم والحكيم، وعلى أحدهما بالتضمن. تمام. طبعا ارتباط العلم بالحكمة على اعتبار أن الحكمة فيها وضع الأمور في مواضعها، وأفضل وضع للإنسان لكي يعيش في الحياة سعيدا هو ما اختاره رب العزة والجلال بحكمته. تمام. ذلك الآية ختمت بإيه؟ والله حليم حكيم. تمام. ودايما برضو معلش في الحتة دي مستعجل، إذا ذكر العليم وبعض القدير يبقى شاهد تأخذ ربوبية، والعلم هنا علم التقدير. إذا ذكر العليم وبعض الحكيم يبقى شاهد لتوحيد العبادة، والعلم هنا علم الإحاطة. علم التقدير في مع القدرة مع القدير، مع القدير والعليم، وعلم الإحاطة مع الحكيم. لأن توحيد العبادة هو ده أفضل ما يمكن في الإرادة الشرعية يعني. الأول له علاقة بالإرادة الكونية، والثاني له علاقة بالإرادة الشرعية. طب دي نفهمها أكتر إن شاء الله في الحلقة الجاية. جزاك الله كل خير. ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله. نشكر